بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ذكر المصنف أيضا في الدرس 16 دروس المهمة اتباع الجنائز والصلاة عليها، وهذه الصلاة على الجنائز واتباعها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فإذا قام بها فئة من الناس اثنان فأكثر جماعة وصلوا على الجنازة فإنها تسقط عن الباقين، لكن لو تخلى الناس كلهم لآثموا كلهم. فلهذا الصلاة على الجنازة من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، لكنها حتى من فروض الكفايات من العبادات العظيمة والصلوات النافلة الكبيرة التي حث الشارع عليها ورغب في الصلاة عليها. ولهذا جاءت النصوص على فضل ذلك، ولهذا جاء في الصحيحين أن الإنسان إذا صلى على جنازة فله قيراط، وإذا تبعها فله قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد من الفضل والأجر العظيم. و الجنازة أو الميت مرحلته أول مرحلة يدخل بها في برزخ الآخرة، فإن الإنسان إذا مات انتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. ولهذا أول ما يشرع عند الميت حينما يحتضر فإنه يلقن الشهادة، يلقن لا إله إلا الله. وتلقين الميت على نوعين، لأن المحتضر لا يخلو إما أن يكون مسلم أو أن يكون كافر، فإن كان كافر فإنه يؤمر بالشهادة فيقال له قل لا إله إلا الله، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب فقال يا عم قل لا إله إلا الله، والخبر في الصحيح. وكذلك لما جاء إلى اليهودي الغلام فقال له قل لا إله إلا الله، فهنا يؤمر أمر، يؤمر أمر. أما إذا كان مسلم وهو يعني على التوحيد والإسلام فإنه لا يؤمر أمر، وإنما يذكر أو يشار عنده أو ينبه بتنبيه خفيف لطيف على شفقة ورحمة. لا أيضا لا يكرر، يعني بعضهم أيضا تجده عند رأس المريض أو المحتضر وأصبع السبابة لا تسكن، أو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا غلط، لأن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله يكتفى به، ولو لم يقل أيضا فإنه يترك، فإنه لأنه في حالة الله أعلم بها. المقصود أنه لا يكرر عليه أو يؤذى مثلا، وقد يتذمر لأنه في حالة عظيمة. المقصود أن تلقين الميت يشرع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وكما قلنا التلقين إما أن يكون محتضر كافر فيؤمر أمر، وإما أن يكون مسلم فإنه يشار إليه بلطف وشفقة. ولهذا جاء عند الإمام أحمد وأبي داود والحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن الطرف في هذا الباب أن أبا زرعة الإمام المحدث الجليل المعروف رحمه الله كان يحتضر، فدخل عليه إخوانه ويعني الزملاء وأصحابه دخلوا عليه، فلما دخلوا عليه وإذا هو في حالة الاحتضار فأحسوا منه ذلك فأرادوا أن يلقنوه لا إله إلا الله. لكن كيف الوصول إلى هذا التلقين؟ انظر رحمه الله، لكن العالم يختلف عن العام، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فكأنهم أشاروا إلى أنهم يأتون بهذا الحديث الذي مضى معنا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال الأول حدثنا فلان عن فلان عن كثير بن مرة فسكت، ثم قال الثالث كذلك فسكت، ثم قال الثاني كذلك، والثالث كذلك، كلهم ثلاثتهم كلما أرادوا أن يكملوا السند وقفوا تعمدا، لأنهم يعلمون أن أبا زرعة قد اختلط علم الحديث بلحمه ودمه وأنه مشخف بالعلم، فيعرفون أنه يعني إن كان عنده قوة من النشاط واليقظة فسوف يذكر لهم بقية ذلك. فجاء وأسند رأسه وقال حدثنا فلان عن فلان عن كثير بن مرة ظاهر عن أبي هريرة رضي الله عنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ففاضت روحه مع هذا الحديث، فاضت روحه مع هذا الحديث. وهذا من اللطائف العجيبة الغريبة، يعني كان الحديث تطبيقا عمليا واقعيا. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. المقصود أن الإنسان عند الميت يعني يذكر بهذه الشهادة، وكذلك مما يعني ينبغي أن يصنع بالميت أن يغمض عينيه، أن بعد يعني أن تغمض عينيه، لأنه كما جاء في الصحيح أن الروح إذا قبض تبعه البصر، فالروح تقبض إلى السماء فالبصر يرتفع نظره إلى السماء، فبالتالي غالب من يموت تكون عينيه منفتحتين، ويعني هذا قد يكون نظره يعني فيه ما فيه أو يتقزز منه الإنسان أو يكون منفتح، فلهذا سنة لمن كان عنده وقريبا منه أن يغمض عينيه وأن يقول وهو يغمض عليه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي سلمة وقد شق بصره يعني ارتفع بصره، وأغمضه عليه الصلاة والسلام، أغمضه عليه الصلاة والسلام، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر القوام، لأنه ينظر إلى روحه وهي صاعدة إلى السماء، فالبصر يتبع الروح ينظر إليها، لهذا آخر شيء من جوارح الإنسان يموت عينيه، فهو ينظر إلى روحه. فضج ناس من أهله بالبكاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له به. يسن الإنسان عند حضور المحتضر الدعاء بالرحمة والمغفرة والتجاوز وذكر المحاسن، وعدم الإنسان أن تكون هناك أحاديث دنيوية وأحاديث هامشية، لأن الحالة حال الدعاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم، فلا ينبغي التضجر أو التسخط أو الخصام والنزاع ونحو ذلك، لأنه قد يكون هنا الحالة قد يعني الشيطان يأنس بمثل الحالات الحرجة ليدخل بها على الناس ليفرقهم ويشتت شملهم، فيأتي إليهم بالتفرقة والخصام والنزاع والجدال. وكذلك أيضا الميت فإنه تلين مفاصله وتلين ويمد مدا، هذا بالنسبة إذا كان الإنسان قريبا منه عند الاحتضار. فالمسائل الجنازة أيضا كثيرة، لكن الذي يهمنا أيضا الصلاة عليه وإلا تكفينه وتغسيله والصلاة عليه كلها من فروض الكفايات، لكن مما ينبغي أن يعلم ويذكر فيفهم أنه ينبغي سداد دينه وإعطاء الأجير أجرته، كما مثلا المغسل إذا كان يأخذ أجرة أو التكفين أو مثلا حفر القبر أو غير ذلك، هذا يعطى إليه قبل أن يصلى عليه، وهذا هو الأفضل والأكمل، أنه قبل أن يصلي عليه تسدد عليه ديونه ويعني يقضى ما عليه، بخلاف ما يفعله اليوم كثيرا من الناس، فجلست أموال الناس وجلست الأسبال والوصايا والثلث وغير ذلك، فيمكث على الميت سنين عديدة، 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، ما قضي عنه دينه ولا أعطي الورثة حقهم ولا غير ذلك، إما تلاعب، إما تساهل، إما لأخذ التجارة في هذا العقار، ويعني الانتظار به إلى الزيادة، وهذا ليس من حقك، هو حق الميت. فينبغي الإنسان أن يحرص أن إذا مات له ميتا لا يمكث أيام، وإن حصل قبل أن يصلي عليه إلا ويعطى كل ذي حق حقه، خصوصا الديون يعطى حقوقهم الناس قبل أن يصلي عليه، فالميت مرتهن بدينه. ثم إن الصلاة عليه، الصلاة على الميت كما هو معلوم من فروض الكفايات، والصلاة عليه صلاة اشترط لها الطهارة كما يشترط لغيرها، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سماها صلاة، قال صلوا على صاحبكم، ولأن الصلاة هي ما تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فكل صلاة فيها هذين القيدين يشترط لها الطهارة، فالصحيح أن صلاة الجنازة يشترط لها الطهارة، بخلاف سجدة التلاوة أو سجدة الشكر فليست بصلاة، وإنما الصلاة على الجنازة تسمى صلاة، فيشترط لها الطهارة ويصلى عليها بأربع تكبيرات، فالتكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، والثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة يدعو، والرابعة يكبر ثم يسلم، والواجب في الدعاء اللهم اغفر له واللهم ارحمه، وما زاد فهو خير، وإن جاء بالمنصوص عنه في الحديث اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره، أو اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، فهذا حسن، وإن لم يأتي بذلك فيكفيه أن يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم افسح له في قبره. وللحديث بقية سيأتي إن شاء الله ذكره، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. الله أكبر. الله